أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو ويسبح الوعد بحمده والملائكة من خيفته والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء قل ما رب أما والبصير أما